سماحة الشيخ، إن من ينظر إلى مجهودكم الكريم لا يملك إلا أن يقول جزاكم الله خير الجزاء، أنت وجميع المشايخ الذين تفرغوا للعلم وتدريسه، وتعلمون فضيلتكم أن بلدنا تستقدم للعمل عندنا من جميع الجنسيات، تعلمون أن فيهم كثرة لا يدينون دين الإسلام. وسؤالي الآن، ماذا دبرنا لهؤلاء من النصح والدعوة والإرشاد؟ ومقابل هذا السؤال يخطر ببالي اقتراح، أرجو أن يكون قيد التنفيذ، فيعلم الله أنني ناصح لكم. ماذا لو استخدمنا مترجمين لجميع اللغات الموجودة عندنا، أقصد العمال الذين يعملون عندنا، لو أحضرنا من المترجمين من يترجم لهم، وقام المشايخ عندنا بالمحاضرات والتعريف بالإسلام في مقر تواجدهم، فكثير من هؤلاء لا يعلمون عن الإسلام إلا اسمه، فلماذا لا تستغل هذه الظاهرة إذا كان لا بد من استخدام هؤلاء المشايخين أو أصحاب الديانات المختلفة؟ يجب أن يكون هناك مجهود من عندنا لدعوة هؤلاء، ولأن يهدي بك الله رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. نعم، هذا واضح أيها السائل، قدر الحمد لله هيا له ما يلزم، وأتمنى على الدعاء ووضع له برنامج في جميع دولته لدعوته وتوجيهه الحيوي، وأصبح مترجمين وكتب مترجمة أيضا يوزع بينهم، ونسأل الله يعين على الكلام والتمام وأن ينفع بذلك وأن يهدي جميع المسلمين وغير المسلمين للدخول في الحق والصلاة عليه. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.